إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم ميسون فكري وسعد عطية. أعزائنا المستمعين، من أهم ما يميز مصرنا المحروسة كونها متحفاً كبيراً لكل العصور التاريخية، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. متحف يضم العديد من المتاحف منذ عهد الفراعنة حتى عصرنا الحديث. ومن بين هذه الصروح المتحفية المصرية متحف قصر المنيل، أو متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، الذي يعد من أجمل متاحفنا التاريخية. أنشأه الأمير محمد علي توفيق في الفترة ما بين 1903 و 1938، ويتكون المتحف من سور خارجي يحيط بالقصر على غرار الحصون القديمة. ويضم المتحف داخل أسواره سراي الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد والقاعة الذهبية. ويتضمن المتحف بعضا من الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، بل وشاعت فيه الروح العثمانية، لذلك فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة. ونحن في سهرتنا الليلة نتجول بين أروقة المتحف مستعرضين أهم ما يتضمنه من مظاهر فنية راقية. وتصحبنا في هذه الجولة الأثرية الأستاذة أمال صديق سليمان، مدير عام المتحف. أهلا بحضرتك. أهلا بيك حضرتك وبالسادة المستمعين. كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف صحة وسلام. في البداية نتحدث عن إنشاء هذا المتحف، متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل. طبعا أنا هتكلم عن المتحف ده بصفتي مدير عام المتحف وبصفتي كأثرية، فهو يعد من أجمل وأرقى وأحسن المتاحف التاريخية في جمهورية مصر العربية كلها. هذا المتحف أنشأه الأمير محمد علي في الأصل ليكون متحفا وليس ليكون مقرا لإقامته. فالأمير محمد علي عند وفاته ترك وصية بأن يحول هذا المتحف وهذا المكان إلى متحف. يعني الأمير محمد علي لما ابتدى في إنشاء هذا القصر كان بيعد نفسه على أن يكون هذا المكان متحفا يدخله جميع المصريين لمشاهدة الروائع والتحف الفنية الذي قام بتجميعها من مختلف أنحاء العالم وليس من مصر فقط. فكان عنده جيش كبير من الموظفين والعاملين منتشرين في جميع أنحاء العالم بيقوموا بتجميع التحف الفنية من البيوت والقصور الإسلامية التي كانت طبعا في الفترة دي مسموح ببيعها وتداولها وتبادلها، وكان بيقوم بتجميعها وطعم بيها المتحف بتاعه بصورة جميلة منسجمة مع بعضها من جميع أنحاء العالم، من الشام وحتى المغرب والأندلس، وهنا جوه مصر من العصر الفاطمي وحتى العصر العثماني. ننوه أن الأمير محمد علي هو ابن الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل، يعني لكي لا يحدث لبس بين اسم محمد علي مؤسس مصر الحديثة والأمير محمد علي منشئ هذا المتحف. بالفعل احنا معظم الزائرين اللي بيجوا بيختلطوا ما بين جامع محمد علي اللي منشأ واللي موجود في القلعة بتاع محمد علي الكبير مؤسس الأسرة العلوية والجد الأكبر، والذي بالمناسبة سمي الأمير محمد علي تيمنا به، وكذلك قصر محمد علي باشا الكبير أيضا مؤسس الأسرة العلوية الموجود في شبرا، والقصر اللي احنا موجودين فيه حاليا أو اللي بنتكلم عنه حاليا قصر الأمير محمد علي ابن الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل. الأمير محمد علي بينتصب من جهة الأب للخديوي توفيق، وينتسب من جهة الأم لأمينة هانم إلهامي ابنة إلهامي باشا أحد أكبر قادة الجيوش في العصر العثماني. حضرتك ذكرتي أنه قام بإنشاء هذا المكان ليكون متحفا، الفرق بين أن ينشأ المكان على أنه بالفعل متحف أم يتخذ مكان أثري ويقام فيه متحف؟ حضرتك لو نظرنا للمتاحف التاريخية أو المتاحف اللي اتبنت في الفترة دي، الفترة الملكية، المتاحف اللي اتبنت سواء في منطقة عابدين أو في منطقة الأسكندرية، بالمناسبة على فكرة الأمير محمد علي ليه قصر آخر في الأسكندرية تبع للقصور الرئاسية، لكن القصر اللي احنا بنتكلم بصدده اللي موجود هنا في القاهرة هو قصر الإقامة بتاعته اللي كان بيستقبل بيه ضيوفه واللي كان بيمارس منه أعماله للإشراف على الدائرة الخاصة بتاعته والوظائف اللي كان بيقوم بيها بصفته اللي هنتكلم عنها بعد كده، لأنه كان واصي على العرش 3 مرات خلال فترة الحكم. ليه هذا المتحف مش مشهور زي المتاحف التانية؟ هل هناك نقص في الإشارة إليه أو الإرشاد سياحيا إليه؟ في الفترة الأخيرة بصراحة الإعلام ابتدى يسلط الضوء عليه سواء من ناحية الإعلام المرئي أو المسموع بالإضافة لبعض شركات السياحة، لكن أنا عايز أقول إن كمان المكان اللي اختاره الأمير محمد علي في وسط القاهرة ده اداله فرصة إنه يكون على مرأة ومسمع من جميع الناس اللي بتمر من هذه المنطقة. أنا ده طبعا حدد لي فئة معينة إن هي اللي بتقوم بزيارة القصر وهي فئة الطلبة، لأن طبعا المكان بيقع في مكان قريب من جامعة القاهرة، قريب من كلية طب القصر العيني، كلية الصيدلة، منطقة السيدة زينب بالمترو، فمنطقة حيوية، فمعظم المارين عليها معظمهم من الطلبة. لكن برضو الحمد لله برضو في خلال الفترة الأخيرة ابتدى المتحف يسمع أو يبقى له صدى عند المصريين، بقت تيجي لي دلوقتي رحلات من المحافظات مخصوص لزيارة هذا المكان ورؤيته، بس طبعا بنحاول نشرح في الأول إن ده محمد علي توفيق وليس محمد علي الكبير مؤسس الأسرة العلوية. أقصد دوليا يعني. في خلال الأسبوع ده حضرتك تم توقيع بروتوكول ما بين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وسفير دولة الصين لخروج معرض من القطع الأثرية اللي موجودة عندنا هنا في متحف قصر المانيال وبعض المتاحف الأخرى لعرضها في متحف شنغهاي بالصين، وأعتقد أن ده هيكون لي صدى دولي جيد إن شاء الله. أستاذ أمال، فكرة الترويج للمتحف سواء عن طريق الإعلام أو سواء عن طريق إدراج المتحف على برامج السياحة لشركات السياحة، ولكن هناك فعاليات أخرى يعني تقوم بنفس الفكرة بنفس العمل وهي الأنشطة المقدمة من المتحف. طبعا الأنشطة اللي بنقوم بتقديمها هنا في المتحف كثيرة ومتعددة، الغرض منها حاجة واحدة بس، إن أنا أجذب الزائر لزيارة المكان أكثر من مرة، ما يجيش يزور المتحف النهاردة وخلاص زاره ويشوف غيره أو يزور منطقة تانية. المتحف هنا فيه أقسام كتيرة تم طبعا تحديثها عن طريق قطاع المتاحف وتم إنشائها، تم اختيار عناصر من السادة الأثريين للإشراف عليها. نبتدي مثلا بالقسم التعليمي، وده القسم المنوط به الإشراف على رحلات المدارس لغاية التعليم الثانوي. في عندنا أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة، ودي فئة مهمة جدا عندنا في المجتمع، وتم إعداد المتحف لاستقبال عدد كبير منهم سواء الإعاقة الحركية أو البصرية أو الذهنية أو السم والبكم. كمان في عندنا التوثيق والتسجيل وقسم الدارسين والباحثين، وده بيساعد الأخوة الدارسين اللي بيقوموا بالبحوث الأثرية أو بتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه من القطع الأثرية اللي موجودة هنا في المتحف. الأهم والأكثر هو قسم التسويق وقسم العلاقات العامة، وهو القسم اللي بيقوم بالترويج للفعاليات اللي بتقام هنا في المتحف بالمناسبات الخاصة، زي المكان في شهر ديسمبر 24 ديسمبر ذكرى مرور 120 عام على إنشاء القصر، أو ذكرى عيد ميلاد الأمير محمد علي. بنقوم بدعوة بعض المراكز الثقافية اللي موجودة هنا في القاهرة أو خارجها لإقامة فعاليات مشتركة بيننا وبينهم. بنكسب في الحالة دي حاجتين اتنين، أولا بنروج لزيارة المكان بتاعنا، وفي نفس الوقت بنتعرف على الثقافات الأخرى زي المركز الثقافي التركي، المركز الثقافي الهندي، المركز الثقافي الفرنسي. أقيمت بيننا وبينهم معارض تبادلية للقطع الأثرية موجودة عندهم وعندنا، بالإضافة لبعض الفعاليات الفنية والندوات والمحاضرات المشتركة بيننا وبينهم. الأستاذة أمال صديق، مدير عام المتحف، ما هي أهم القاعات أو أهم الأماكن التي تود الحديث عنها في البداية؟ طبعا هنود بالحديث عن مكان إقامة الأمير محمد علي توفيق، وهي سرايا الإقامة، وده أول مبنى تم إنشاؤه بالمتحف. أحب أنوه بس إن الأمير محمد علي لما اشترى قطعة الأرض دي اختار جزيرة الروضة بالذات علشان تكون النيل محيط بالقصر من جميع الجهات. المكان أول ما اشتراه الأمير محمد علي كان عبارة عن حديقة أثرية تضم مجموعة كبيرة من النباتات الأثرية، فالمجموعة النباتات اللي موجودة هنا في القصر عمرها أقدم من عمر القصر نفسه، في نباتات هنا عمرها 300 و400 سنة، بيشرف عليها طبعا إدارة زراعية كبيرة هنا بترجع لوزارة السياحة والآثار طبعا علشان العناية بيها. مساحة القصر حوالي 14 فدان، المباني على 5000 متر فقط والباقي كله عبارة عن حديقة. قام الأمير محمد علي بإنشاء المبنى طبعا اللي هيعيش فيه والمكتب بتاعه اللي هي سراي الإقامة، وهي أقدم مبنى اتعمل هنا. البناء بتاعه كان عام 1903، وده اللي بنحتفل بيه كل سنة بالبدء في إنشاء المتحف. ودي مكونة من طابقين، الطابق الأرضي فيه بعض الصالونات وغرف الطعام بالإضافة للمكتب الخاص بالأمير محمد علي، وده كان بيستقبل فيه الخاصة فقط لا غير. والدور الثاني هي غرف النوم والحمامات. وفي عندنا كمان قاعة العرش، وأنا نوهت قبل كده أن الأمير محمد علي كان واصي على عرش مصر 3 مرات. المرة الأولى كان المفروض أنه يمسك الحكم بعد أخوه عباس حلمي الثاني، طبعا ده كان ضد رغبة الاحتلال الإنجليزي في الفترة ده، وولوا شخص آخر مكانه السلطان حسين كامل، ومن بعده الملك فؤاد، ومن بعده الملك فاروق. فهو كان جواه إحساس داخلي أنه هو الأحق بالعرش، كان المفروض مسك بعد أخوه عباس حلمي الثاني. المرة الثانية كانت في فترة حكم الملك فؤاد. الملك فؤاد كان عنده بنات فقط لغير، فلازم يكون عنده واصي للعرش ذكر، فكان هو أكبر أفراد الأسرة سناً، وبالتالي طلعت الوصاية للأمير محمد علي لغاية أما أنجب الملك فاروق، وبالتالي الوصاية راحت. برضو لما تزوج الملك فاروق أنجب بنات في فترة زواجه من الملكة فريدة، لغاية أما تزوج الملكة ناريمان وأنجب منها ابنه أحمد فؤاد الثاني، وبالتالي وصلت الوصاية للعرش مرة ولاية للعهد من بعد أخوه عباس حلمي الثاني، ومرتين وصال العرش. وعلى الرغم من كل هذه الظروف، ولكنه أصر على إقامة مثل هذا المتحف في مصر. أصر على إقامة المتحف لأنه هو كان بصراحة، أنا بشوف من إقامتي في المكان ده الفضل يرجع لوالدته. والدته أنشأ يعني، هو كان ليه طبعا أخوه عباس حلمي الثاني ذكر، وكان ليه 3 إخوات بنات، منهم واحدة توفاها الله وفضل 2. السيدة دي سيدة عظيمة جدا، ربت أولادها على الأخلاق وعلى الدين الإسلامي وعلى حبهم للفنون الإسلامية وعلى انتمائهم للبلد اللي اتولدوا فيه. هم بيعتبروا نفسهم مصريين، مش بينتموا للدولة التركية، فهي حببتهم على حب البلد. كمان الأمينة هانم إلهامي كانت بتسمى في الفترة دي أم المحسنين، لأنها أنشأت مدرسة كانت بتربي فيها الأيتام وأولاد الشوارع اللي ملهمش أماكن للإقامة، وكانت بتعلمهم الحرف التراثية المندثرة زي تكفيت المعادن، الأخشاب والتطعيم بالصدف، شغل الزجاج، الرسم على الزجاج. المدرسة دي طبعا كانت كلها لازم يكون فيها ناس فنيين بيحبوا الفنون الإسلامية ويدرسوها ويعرفوا العصور الإسلامية المختلفة عشان تقدر تعمل قطعة مقلدة من الفنون الإسلامية دي. طبعا في الجو ده طلع الأمير محمد علي محب وعاشق لحاجتين اتنين، حبه طبعا للرحلات وتربية الخيول والفنون الإسلامية، وبناء عليه جمع كل العصور الإسلامية في المكان اللي هو عايش فيه. ملحوظة يعني يمكن خارج الموضوع، ولكن أشعر من كلام حضرتك تتحدثين عن الموضوع ليس مجرد سرد وقائع تاريخية، ولكن حضرتك تتحدثي بحب شديد للمتحف ومحتويه. أنا بشكرك جدا. هو أنا فعلا قصر الأمير محمد علي بيعتبر من الأماكن الجميلة، يمكن حضرتكم لما بتخشوا هنا بتحسوا براحة نفسية جميلة شديدة بجو إيجابي شديد. ده أنا بقول ناتج لحاجتين اتنين، الراجل ده اعتنى بالفنون الإسلامية، اعتنى بالقرآن الكريم، وهنلاقي أن معظم الأماكن اللي بتدخلوها حضرتكم فيها عناية بالخط العربي وبآيات القرآنية، بأنه أن يبقى فيه مسجد جوه القصر، دي مش هنلاقيها في أماكن أخرى، إن هو اعتنى أن يكون في مسجد. المسجد ده بتقام فيه شعائر صلاة الجمعة حتى الآن، ودي من ضمن الوصايا بتاعته، وبيفتح كل يوم جمعة، وعندنا إمام من الأوقاف بيجي يقيم شعائر صلاة الجمعة فيه. فالحاجات دي كان صديق شخصي للشيخ الأزهر في الفترة ده اللي هو الشيخ شلتوت، وكان بيجي له هنا القصر كتير، وكان من أقرب الأصدقاء لي، فتحس كده بروح طيبة لما بتيجي تخش المكان ده. جلال ملكي أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين؟ وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنيه يا مره عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. الغالية علينا حضنك بيدفينا، يا غالية علينا حضنك بيدفينا، ويفرحنا ويريحنا ويدينا الحنان. لو جابوا للدنيا انت يا مصر الدنيا، لو جابوا للدنيا انت يا مصر الدنيا، واللي يجيلك ويدوق التاريخية في هذا القصر. أهم المنشآت في القصر تعبر عن الفترة التاريخية التي بني فيها. طبعا الفترة التاريخية هي فترة العصر الحديث. هنلاقي هنا في قاعتين بيعبروا عن فترة العصر الحديث، هي قاعة العرش وقاعة العرش طبعا احنا قلنا قبل كده ان هو وصله، بس هو لغاية دلوقتي احنا مش عارفين هو ليه بنى قاعة للعرش جوه المتحف. تاريخيا بيقال انه كان بيستقبل فيه الضيوف بتاعته في فترة الاعياد، فترة عيد الفطر وعيد الاضحى، لكن انه يتبني على انها تبقى قاعة للعرش بيتصدرها قرص العرش وسقفها على هيئة الشمس اللي بتصب، اللي هي طبعا رمز الدولة التركية اللي بتصب بإشاعتها على الكرسي، بالإضافة لصور حكام الأسرة العلوية من أول محمد علي الكبير لغاية أخوه عباس حلمي الثاني وتوقف ولم يضع صور أخرى بعد أخوه، وكأنه يقول لهم أنا اللي كنت أحق بالكرسي من بعد أخوي عباس حلمي الثاني. القاعة الثانية اللي فيها برضو هنلاقي فيها روح الفترة العصر الحديث هي قاعة ذهبية، ويقال ان الامير انشاها حتى يقام فيها الاحتفاليه بعد تنصيبه على حكم مصر. برضو انشاها هي قاعه ذهبيه جميله جدا، هي حاليا مش مفتوحه للزائرين ولكن مفتوحه لاقامه الفعاليات. يستوقفني دايما داخل قصر الامير محمد علي متحف الصيد، مقتنيات المتحف رفات الجمل رائعه، الفراشات بالوانها الزاهيه المحتفظه بها حتى الان. نتحدث عن متحف الصيد بشكل خاص. احب انوه بس لحضرات الساده المستمعين ان متحف الصيد لم يكن من ضمن المنشات اللي اقامها الامير محمد علي لما جه يبني القصر بتاعه ده. المكان ده كان اسمه ممشى الامير. حتى حضراتكم انتوا داخلين متحف الصيد هتلاقوا فيه على ايدكم اليمين سلم بيصعد الى السور، فكان الامير عامل ممشى من خلال سور القصر بحيث انه يقدر يشاهد الحديقه الجميله اللي جمع فيها، واللي هي اصلا كانت منشاه، وكمان كان بيجيب النباتات من مختلف بلاد العالم ويحاول ان هو يزرعها هنا في الحديقه بتاعته. استاذ امال، فكره وجود اشجار الفيكس عمرها حوالي 450 او 500 عام يعني شيء رائع جدا. هي الحديقه بتاعتي تعتبر حديقه تراثيه هنا زيها زي حديقه الاورمان وحديقه الحيوان، هي تعتبر من ضمن الحدائق التراثيه، وبالفعل في هنا شركه بتقوم بالاشراف عليها الى جانب اداره زراعيه بتقوم بالمحافظه على كل الاشجار القديمه، بالاضافه دلوقتي ان احنا بنحاول نعمل متحف للحديقه مفتوح بنجهز له حاليا، بحيث ان كل شجره يتعرف عمرها ويتعرف اسمها وتاريخها في الزمن، وده ان شاء الله هيتم افتتاحه قريب. نعود لمتحف الصيد. المتحف ده تم إنشاؤه عام 1963، يعني بعد قيام الثورة وبعد ما قامت الثورة باستلام القصر وتحويله إلى متحف بناء على توصية الأمير محمد علي. طبعا كان في مجموعة من المقتنيات اللي بتخص المتحف ده، هي بتخص الملك فاروق وصاحبه الأمير يوسف كمال، معروف عنهم الاثنين دول بالذات بولعهم بالصيد، وكانوا بيجوبوا جمهورية مصر العربية والسودان في الفترة دي لما كانت موجودة عندنا وبتنضم إلى مصر، وكانوا بيقوموا برحلات صيد طويلة جدا وكثيرة جدا، وكانوا بيقوموا بصيد الحيوانات وقاموا بتحنيطها. ففي الفترة دي ما لقوش مكان أصلح وأجمل إن هو يتعمل فيه متحف للمقتنيات دي غير المتحف بتاع الأمير محمد علي، وتم تقفيل جزء من ممشى الأمير الممر الطويل اللي تعمل فيه. طبعا المتحف دخل عليه تطورات كتير خلال العصور السابقة، وإن شاء الله في تطوير قادم إن شاء الله هيعاد العرض فيه تاني بطريقة أحسن وأفضل للسادة الزائرين. المجموعة اللي بتحب المتحف ده جدا هي مجموعة الأطفال، خصوصا مرحلة الابتدائي والإعدادي، لما بيجوا المتحف بيولعوا وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا مجموعة الحيوانات اللي موجودة. يمكن أشهر حاجة موجودة هما الحصان بتاع الأمير محمد علي، طبعا حبه للخيل، كان هو عنده حصان مخصوص لي سقط من عليه وتسببت له في عاهة، كان أحيانا بيزك برجله ولم ينجب أولاد بسبب الوقعة دي من على الحصان، و برضو حب للخيل خلاه لما توفى هذا الحصان قام بتحنيطه. في عندنا كمان الجمل مبروك، ده آخر جمل خرج بالكسوة من مصر للسعودية، ولما عاد بعد وفاته قاموا بتحنيطه وهو موجود والسرج بتاعه موجود عندنا في المتحف. طبعا مجموعة كبيرة جدا من الطيور والحيوانات والتماسيح هي مش حيوانات برية بس، ده حاجات كمان بحرية، يمكن في الآخر كمان هتلاقوا فيه جمبري وفيه استاكوزا بحجم كبير جدا، الناس طبعا ما بتشوفها بتقول ايه الحجم ده، من يعني حاجات حيوانات برية وحيوانات مائية. الأمير محمد علي ليه مجموعة موجودة كانت حاجات بتهدى إليه من ملوك أفريقيا بما أنه كان ولي عهد مصر، يعني الحاجات دي اللي موجودة جوه متحف الصيد تخص الملك فاروق وتخص الأمير يوسف كمال وأيضا تخص الأمير محمد علي توفيق. جميل. القاعة الذهبية يعني من أهم الأشياء أو أهم القاعات التي تجذب الانتباه، هي فعلا زي ما نوهت قبل كده في بداية حديثي وقلت لحضراتكم أن الأمير محمد علي لما أنشأ هذه القاعة تعتبر آخر قاعة اتبنت هنا في المتحف. قام الأمير محمد علي بإنشائها تمهيدا لحفل تنصيبه لما يبقى إن شاء الله ملك على مصر. والحاجة الثانية أنه هو بيقال أنه جده إلهامي باشا حب أنه هو يعمل نموذج لقاعة موجودة في اسطنبول علشان يستقبل فيها السلطان عبد المجيد الثاني. قاعة جميلة بتتميز من اسمها بكلمة الذهبي، معظم الزخارف اللي موجودة جوه كلها باللون الذهبي. قاعة فريدة جميلة بتتميز ببعض الأعمدة اللي معمولة على هيئة النخيل باللمسة المصرية طبعا اللي موجودة جوه. هي حاليا مش مفتوحة للزائرين ولكن بتقام فيها فعاليات التابعة للشركة الاستثمارية اللي موجودة هنا في المتحف. هل يقام أنشطة ثقافية أو دورات تنشيطية لهذه الفئات العمرية التي تزور المتحف؟ بالفعل في هنا قسم للتدريب هنا موجود هنا في المتحف بيقوم بعمل نوعين من أنواع التدريب. طبعا أنا كنت عايزة أنوه كمان أن في هنا المتحف في المبنى الإداري في قاعة للمحاضرات بتقام فيها الدورات التدريبية سواء اللي جاينا من برا المتحف أو اللي بيقيمها المتحف نفسه، وكمان بتقام فيها الفعاليات الخاصة بالأقسام التعليمية بتاعة المدارس. كمان في محاضرات وندوات زي مثلا عيد الشرطة، زي مثلا عيد الأم، زي بعض زي محاربات السرطان، مرضى السكر. هنا في ندوات توعوية بتتعمل هنا في قاعة المحاضرات، وبيتم إقامة بعض الدورات التدريبية هنا عن طريق المتحف مع الفئات اللي حضرتك ذكرتها. ننتقل إلى مكان آخر، وإن المتحف من الملاحظ أنه مساحته كبيرة جدا، وهذه القاعات بينها وبين بعضها مسافات يعني ليست بالقصيرة. كيف تعالج هذه المشكلة بحيث أن الزائر لا يفوته قاعة من هذه القاعات؟ طبعا احنا بننوه عن القاعات اللي موجودة هنا في المتحف طبعا لكبر حجمه، يعني الزيارة ما بتقلش عن ساعتين تقريبا أو ساعة ونص. طبعا في هنا جولات إرشادية بالمجان لو الزائر حب إن هو حد يشرح له المتحف، بينوه عن كده عن شباك التذاكر، بيطلع معاه أحد أفراد الأمنة هنا اللي موجودين هنا في المتحف بيقوموا باستحابه في الجولة الإرشادية، بنسأله حضرتك أنت محتاج المتحف قاعد معانا قد إيه، ساعة نص ساعة، وبالتالي بندخله السرايات حسب أهمية. أستاذ أمال، برج الساعة، لم نتحدث عن البرج. لم نتحدث عن برج الساعة ولا عن المسجد الأثري ولا عن سراي الإقامة. سراي الإقامة من السرايات المهمة جدا، وبرضو أحيانا بيغفل عنها الزائر لأنه خلاص بيبقى في نهاية زيارته وما بيخشهاش، أو هو لسه داخل بيقطع التذكرة وبيكمل بقية الزيارة جوه المتحف. برج الساعة من الأبراج الفريدة اللي موجودة هنا في المتحف. حضرتك كويس أني ذكرتي أنه اسمه برج ساعة، لأن معظم الناس بتعتبره أنه مؤذنة للمسجد، ومعظم الناس بتقولي دي مئذنة المسجد، ولكن الطراز مختلف. الطراز مختلف فعلا، هو مبني على الطراز الأندلسي المغربي. البرج ده المفروض أنه هو كان بيوجد في القصور أو في الحصون القديمة على أساس أنه ده بيتبادل بالرسائل عن طريق المزاغل وعن طريق الدخان وعن طريق النار. حبه في أنه يجمع كل الفنون الإسلامية هنا بما فيها الطراز المغربي خلاه يبني البرج ده بجوار المسجد، منها أنه إحنا نشوفه على أنه ده المئذنة بتاعت المسجد، ومنها كنموذج للطراز المغربي جوه المتحف. طبعا الطراز المغربي ليه نماذج تانية كتير وهقولها لحضرتك دلوقتي. البرج هنا بينتهي بساعة على العقربين بتوعها على هيئة ثعبانين. النموذج ليه للساعة موجود ليها نموذج آخر في محطة مصر، عملها أخوه عباس حلمي التاني في المحطة بتاعت مصر اللي هي بتاعت السكة الحديد. فكرة اختيار عقارب الساعة على شكل تعرض، هي دي اللي التمييز اللي بينها وبين الساعة اللي بتاعت أخو. الجسد نفسه بتاع البرج مبني على هيئة قشور السمك، هتلاقي الزخارف اللي مقامة فيها على هيئة قشور السمك. طبعا انتوا حضراتكم وانتوا داخلين هتلاقوا في لوحة تأسيسية فوق ان الأمير محمد علي لما أنشأ القصر ده إحياء للفنون الإسلامية وتعظيما له، ما ذكرش مثلا العصر فاطمي، عصر مملوكي، عصر عثماني، لا، للفنون الإسلامية للوطن العربي كله. كمان محمد علي هو اللي قام بتصميم وعمل الزخارف والحاجات دي كلها، وساب حد اسمه المعلم عفيفي هو اللي بيقوم بالتنفيذ. كمان المسجد حضرتك وانت داخلة هتلاقي على الجنب فيه لوحتين، اللوحة اللي على اليمين دي اللوحة التأسيسية بتاع تاريخ إنشاء المسجد، واللوحة اللي على اليمين بنسميها لوحة العرفان بالجميل. اللوحة دي اللي ذكر فيها أسماء كل الناس اللي اشتركت في القصر، من أول المعلم عفيفي اللي كان يعتبر في الفترة زي اللي احنا بنقول دلوقتي المقاول المشرف على العمال، الخطاطين، الرخامين بتوع الرخام، بتوع الخشب، الناس اللي بتقوم بالكتابة، كل الناس اللي اشتركت في أعمال الصناعة دي داخل المتحف قام بتسجيل أسمائهم بحيث أنه يعترف بجمالهم في إنشاء هذا المتحف. يعني نحن نتحدث عن شخصية تاريخية عبارة عن ملحمة في الأخلاق. ملحمة في الأخلاق، ملحمة في حب الفنون. الراجل ما كانش بيغفل عن أي حد قدم ليه جميل، يعني بصراحة حتى العمال، يعني الناس كتير كان فيه هنا أحد العمال كان موجود من أيام الأمير محمد علي، كان بيشتغل في المطبخ بتاعه، فكان بيقولك أنا كنت بشوفه وأنا عندي 10 سنين، كان لما بيخش كان بيسلم علينا وعارفنا بالاسم وعارف أسماء الأشخاص اللي كانوا موجودين هنا. هو كان عاشق لمصر، بدليل أنه طلب أنه بعد وفاته في سويسرا سنة 1955 أنه يندفن هنا، وفعل تم دفنه في القبة اللي أنشأتها والدته أمينة هانم إلهامي مع والده ومع بيت خاله في منطقة قبة أفندينا في الدراسة. يعني لو انتقلنا لموضوع يمكن أعم شوية، بالنسبة لتطوير الأماكن الأثرية والمتاحف الأثرية، كيف يمكن أن يتم هذا التطوير بدون تغيير هوية المكان الأثري؟ لأن الهوية دي هو قدم المكان، هو أهم ما يميز المكان الأثري. كيف يمكن أن يتم التطوير بدون أن تتأثر هذه الهوية؟ طبعا أنت حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، طبعا التحديث، والتحديث ده بيبقى بالنسبة لي أنا شيء مهم جدا، لأن هو في نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرت بيحافظ على الهوية. كيف يتم التحديث وفي نفس الوقت أحافظ على الهوية؟ يعني أنت يمكن حضراتكم بتتكلموا معايا اليومين دول وفي عملية تحديث وتطوير كاميرات المراقبة وأجهزة حساسات السرقة والحريق. طبعا علشان أبتدي أدخل أسلاك كهرباء، كابلات، كاميرات، طبعا أنا بحافظ جدا إن ما يبقاش في حفر، ما يبقاش فيه ثقوب، ما يبقاش فيه قرب من الزخارف اللي موجودة. فطبعا إضرار بالمبنى، إضرار بالمبنى. أنا مش عايزة أخير، وكمان مش عايزة أضر عين الزائر وهو بيرفع عينه مثلا عشان نبص على الأسقف أو علشان يبص على الزخرفة إن عينه يلاقي فيه مثلا كابل كهرباء ماشي، في كاميرا مثلا قطعت عينه. فده بيتم معادلة صعبة بتتم تحت إشرافنا. طبعا هو الصنايعي داخل بيركب ملوش دعوة، فاحنا واقفين زي ما بيقول على ضوافرنا معاهم بحيث ان احنا نحافظ على الزخارف الأثرية اللي موجودة، بالإضافة للشغل ان هو يتم. طبعا ما انا عايز احافظ على المكان ضد السرقة وضد الحريق، عايز وعايز اعمل تأمينات، فكل ده لازم يتم طبعا، وفي نفس الوقت احافظ على المكان. الحاجة التانية الاستثمار. المتحف طبعا في الفترة الأخيرة دي مساحته كبيرة، ممكن إن هو يستغل في إقامة فعاليات أخرى تدر دخل على الوزارة، وبالتالي تم إسناد الأعمال الاستثمارية دي إلى شركة خارجية، شركة خاصة، بس كل أعمال الشركة برضو بتتم تحت إدارة المتحف. كل الضوابط اللي وضعها المجلس الأعلى للآثار أو قطاع المتاحف إحنا المنوطين بيها بتنفيذها. يعني في فعاليات مثلا وأفراح وحفلات بتقام في الحديقة، فلازم حضرتك يبقى في تأمين، لو أضر بأي شجرة أو أضر بأي حاجة لازم كلنا بنحضر الفعالية من أول ما بتدخل لغاية ما بتخلص عشان نحافظ على الحديقة. عندنا منطقة الحديقة والبرجولة، عندنا القاعة الذهبية بتستغل في إقامة حفلات العشاء أو المؤتمرات الصحفية أو حفلات كتب الكتاب أو الأفراح. لازم يكون في إشراف من الإدارة والأمن هنا تام علشان الحفلة تخرج بسلام بدون الإضرار بالأثر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، وبناة I'm not afraid of the dark. أستاذ أمان، من كل ما ذكرتي حضرتك رؤية حضرتك للترويج للمتحف أكثر في الفترة القادمة، أبحاث من الممكن أن تساهم في هذا الموضوع، أو ممكن رؤية حضرتك لكيفية التفاعل مع الجمهور أكثر وأكثر لزيارة المتحف؟ طبعا أنا عملية الترويج مش عايزة أرميها على المسؤولين أو أرميها على الجهات الأخرى وأقول إن هم بس اللي يشيلوا لي عملية الترويج. عملية الترويج هي جزء مشترك ما بيني هنا كإدارة متحف وما بين العاملين جوه المكان والإدارات الأخرى زي ما ذكرتها لحضرتك. إحنا هنا الحمد لله بنقوم بدورنا التام في عملية الترويج، بإن إحنا بنساهم في راحة الزائر منذ دخوله للمتحف لحد انتهاء الزيارة بتاعته. كافة طبقات المجتمع، الزائر ده هل هو متخصص أو هل هو زائر عادي، هل هو ذوي احتياجات أو هو من الأشخاص الطبيعيين، هل هو طالب أو طفل صغير عايز يستمتع بالحديقة وبالجنين. بنقوم بتقديم الخدمات اللي تخلي الزيارة مريحة، يقدر بعد كده الزائر يعود مرة أخرى أو يرجع مرة تانية لزيارة المكان لأنه ارتاح فيه. بالإضافة إن المتحف كمان بيقوم بتصوير الرحلات والزيارات المختلفة وتنزلها على الصفحة، بحيث إن الزائر لما يلاقي صورته مثلا موجودة على صفحة المتحف يقوم بترويجها أو بتسويقها لأماكن أخرى. صوره نفسها بنطلب من كل الزائرين إن يقوموا بتصوير الزيارة، طبعا التصوير هنا بالمجان بالموبايل بدون استخدام فلاش، فبنطلب منهم إن هم يصوروا الرحلة وينزلوها على المواقع وبالتالي بيروجوا للمكان بتاعه. يعني هنا إدارة للتسويق بتقوم برضو بأعمال إن هي كمان بتعمل حاجتين، إن هي مثلا بتعمل معارض مؤقتة للمقتنيات اللي مش موجودة في القاعات، بنجيب الحاجات اللي موجودة في المخازن ونعمل بها معارض مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث إن الزائر لا ده النهاردة في معرض كذا هروح أشوف، بكرة في معرض تاني هروح أبص عليه. كمان عندنا حاجة على الصفحة اسمها الروائع، الروائع ده بنختار من أجمل القطع اللي موجودة عندنا وبنبتدي نعمل لها حلقات أسبوعية، بننزل المادة العلمية والتاريخية باللغتين العربية والإنجليزية بحيث إن الزائر يقدر يشوف. ده دور المتحف. الدور الثاني بقى اللي أنا طالباه من شركات السياحة أو من الجهات المسؤولة زي ما حضراتكم كده بتسجلوا معانا برنامج النهاردة، إن كل اللي يسمع أو كل اللي يقرأ عن محمد علي السمع غير الرؤية. حضراتكم أنتوا لو جيتوا المكان هنا صدقوني مش هتخسروا كتير، بل بالعكس هتستمتعوا جدا بالمكان. هو بعد كلام حضرتك وأسلوبك وحبك الشديد للمتحف أعتقد أن هذا يعني ترويج كبير جدا للمتحف بالفعل. الله يخليكي، وأنا شكرا ليكو جدا وشكرا للبرنامج والإذاعة بتاعتنا الجميلة. كيف يمكنكم عمل تعاون مع الأماكن المتحفية أو الأثرية الأخرى سواء كانت تابعة لوزارة الآثار أو تابعة لوزارة الثقافة؟ هو بالفعل احنا هنا ما بنكتفيش بالحاجات والمقتنيات بتاعت الامير محمد علي فقط، لكن بيتم تعاون بيننا وبين متاحف اخرى سواء كانت تابعه لوزاره الثقافه او تابعه لوزاره السياحه والاثار. في قريبه ان شاء الله تعاون قريب بيننا وبين متحف اسكندريه القومي ومتحف اليوناني الروماني، هنحاول نعمل ما بين المتاحف اللي موجوده في المحافظات احنا نروح نروج لنفسينا عندهم وفي نفس الوقت نجيب بعض القطع الاثريه ليهم، بحيث ان الزائر اللي هنا في القاهره بدل ما يسافر اسكندريه يقدر يشوف بعض مقتنيات المتاحف الاخرى. القصور الثقافية بقى زي ما ذكرتها قبل كده، يعني احنا بنتعاون بيننا وبين القصور الثقافية، بيجوا يعرضوا لنا المنتجات اليدوية بتاعتهم اللي بتخص الحضارة بتاعتهم بيجوا يعرضوها عندنا هنا في المتحف. هل لشهر رمضان وقفة متميزة بين أنشطة المتحف؟ بالتأكيد، في زي ما ذكرت حضراتكم احنا موجود عندنا على الصفحة حاجة اسمها قطعة الشهر وفي حاجة اسمها الروائع، بندي فرصة للجمهور مثلا بنطلع 3 قطع من عندنا يصوتوا عليها وبعد التصويت بتتم عرضها لمدة شهر على الصفحة أو هنا في المتحف. في عندنا الروائع، في عندنا معارض مؤقتة هنتم اختيارها من القطع اللي ليها صلة بشهر رمضان الكريم. الأمير محمد علي كان عليه هنا عنده مجموعة من الفوانيس، عنده مجموعة من السبح، في عندنا مجموعة جميلة جدا من المصاحف، في عندنا الحلية الشريفة، في عندنا مجموعة كبيرة منها اللي هي بتذكر وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا أكيد شهر رمضان الكريم ليه عندنا حب وجانب كبير هنا في متحف الأمير محمد علي. كل عام حضرتك طيبة، وجزيل الشكر للأستاذة أمال صديق سليمان مدير عام متحف محمد علي أو متحف قصر المنيل أو متحف الأمير محمد علي توفيق. شكرا لحضرتك. شكرا، كل سنة وحضرتك بخير. حضرتكم بخير والسادة المستمعين. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم سعد عطية وميسون فكري، ولكم تحيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. موسيقى الموج الصغير.